الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل ما بدأناه في شرح أحاديث الجامع من بلوغ المرام. القارئ، من يقرأ لنا الحديث؟ في أحد جاهز يقرأ الحديث؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر سب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. موضوع الحديث يبين التسبب بالإساءة اللفظية إلى الوالدين. الله جل شأنه أمرنا ببر الوالدين، وقرن الأمر ببرهما بماذا؟ بماذا قرن الله الأمر ببر الوالدين؟ قرنوا بأمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ طيب، بماذا قرنه؟ قرنوا بماذا؟ نعطيك محاولة ثانية. طيب، تفضل. طيب، بس في الآية، في نص الآية، أمرنا الله بأمر ثم أمرنا ببر الوالدين، ما هو هذا الأمر؟ نعم، ما أسمعك، والله ما أسمعك. لا، الأمر بعبادة الله جل شأنه، الأمر بعبادة الله جل شأنه، ثم وصى بالوالدين، ثم أمرنا بالإحسان للوالدين، ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. طيب، هنا سؤال. هذا الحديث الذي معنا في التسبب بالإساءة اللفظية للوالدين، الوالدين حقهما منا الإحسان، حقهما منا البر، حقهما منا الصلة، نخدم الوالدين، نقدم لهما العون، لا نتسبب في إيذائهما بأي أذية، سواء كانت حسية أو معنوية، لا بالقول ولا بالعمل. طيب، هل يعقل أن شخص يسب والديه؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ استغربوا. لماذا استغربوا؟ لأن الفطرة السليمة لا تتخيل أن هذا الشيء يحدث. ثم بين لهم أنه قد يحدث، لكن ليس مباشرة، وإنما بطريق التسبب. والشريعة أتت لتسد الذرائع، حتى قالوا أن هذا الحديث فيه من سد الذرائع، أنه يمنع أي شيء يوصل للحرام. طيب، أنت ما تريد أحد يسب والديك؟ لا تسب والدي غيرك، لأنه سيرد عليك في الغالب. ذلك هذا الحديث ينهانا أن نتسبب في سب من؟ في سب والدينا. فإذا فعل الابن هذا الشيء وسب والدي شخص آخر، ثم قام الشخص الآخر بسب والديه، يكون قد أثم. بعض الناس يقول: أنا ما أسب الوالدين، وأنا بار بوالدي، لكن تجده يسب والدي شخص آخر فيرد عليه، فتكون قد أثمت. وأتى الإسلام ليحفظ الأعراض. ومن ذلك أعراض الوالدين، فلا يتسبب أحد في سبهما، فلا يتسبب أحد بسبهما. فما بالك إذا أقدم الإبن على شتم والديه؟ نعوذ بالله من ذلك. قد يحدث هذا، وقد نسمع بعض الناس أنه يسب والديه وربما يعتدي عليهم، وهذا أولى بالذنب، أولى بالذم وأولى بالذنب، هو ذنب عظيم. فالشريعة أتت لتمنع أي وسيلة تؤدي إلى سب الوالدين، ومن ذلك التسبب في سبهما، لأن المروءة والفطرة السليمة تمنع الإنسان من الوقوع في سب الوالدين، لكن قد تتسبب في سبهما. لذلك الصحابة فطرتهم السليمة استبعدوا أن شخص يسب والديه، ونحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضوان الله عليهم في كريم خلقهم وامتثالهم لأمر ربهم سبحانه وتعالى، وامتثال الصحابة وامتثال الصحابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقوفهم عند حدود الله جل شأنه، فيمتنعون بأي إساءة لفظية أو إساءة فعلية تجاه الوالدين، بل يكرما الوالدين، يقومان بحقهما غاية الإكرام. كل النصوص القرآنية تحثنا في آيات عديدة على بر الوالدين، أن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكان السلف الصالح يتنافسون في هذا الباب، وفي ذلك قصص عديدة كيف كانوا يتنافسون في بر الوالدين، وكيف كان بر الوالدين من أسباب تفريج الكرب، حتى أصحاب الغار أحدهما تقرب إلى الله بماذا؟ أحد يعطيني إجابة عشان نعطي الجائزة أول واحد، ماذا كان يفعل؟ أعطاني بالضبط ماذا كان؟ أعطاني صفة فعل هذا الرجل الذي تقرب إلى الله ببر والديه، ماذا قال؟ الله اسمعك بس ارفع صوتك. طيب حتى أحسن، يعني كان يقدم أمه على نفسه، لا يغبق صبوحة، الصبوح هو في الغالب الشراب الذي يكون في الصباح، حتى تأخذ أمه نهمتها من هذا الحليب، من هذا الشراب، من هذا الطعام، ثم هو بعد ذلك، بل أنه ربما ينتظر وهو واقف حتى أمه تصحى ثم يعطيه هذا الشيء من أجل ألا يزعجها في منامها. لا يغبق صبوحهما، حتى يصحيان من النوم ثم يعطيهم هذا الشيء، وهذا فيه الحث على بر الوالدين والتنافس في هذا الباب العظيم، ومن أسباب دخول الجنة. من أجل ننتقل للحديث الآخر، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا الحديث في النهي عن ماذا؟ عن هجر، من هجر المسلم لأخيه المسلم أكثر من ثلاث ليال، يلتقي كل واحد يواجه الآخر فيعرض عنه بوجهه، أو ربما يأخذ طريق آخر. يتسبب الهجران في مفاسد عظيمة، وقد يلحق بالأبناء، فتجد الابن يهجر عمه لأن أباه يهجر أخاه، وربما يتوارث هذا الشيء. ذلك أتت الشريعة لتهذب الأخلاق وتسمو بالأرواح، فقال الرسول هنا في هذا الحديث: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. طيب ليش قال ثلاث؟ ليش قال ثلاث؟ لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، ما الغرض من هذه الثلاث ليال؟ قالوا لأنه في الغالب أنه يكون غضبان، يومين غضبان، فمن أجل أن يزول الغضب الموجود في النفس الفطرة، النفس تكون غضبانة، يزول الغضب ثم اليوم الثالث يذهب ويصالح هذا الشخص. طيب من هو الذي يحصل على الأجر أفضل؟ الأجر الأكبر من يحصل عليه؟ الذي يبدأ أخاه، يبدأ أخاه بالسلام. إذا نحن نتنافس على نتنافس على الخير وعلى الأجر، خيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، الحث على السلام، لأنه يتسبب في المودة المحبة بين الناس، والنهي عن الهجران لأنه يتسبب ماذا؟ في الشقاق وفي العداوات وفي خلق أجواء سيئة. لذلك قال الرسول: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. طيب سؤال، اللي جاوب أعطينا جائزة ولا ما أعطينا؟ طيب سؤال هنا، هل الهجر عموما منهي عنه؟ متى يكون الهجر محمودا؟ متى يكون الهجر محمودا؟ إذا كان مهجور ركز معانا عشان نفهم، أنا أبغاكم تركزون عشان نستفيد من الحديث ونفهم شرح الحديث. الهجر إذا كان لحظوظ النفس، سجل عندك، إذا كان لحظوظ النفس فهذا هو الهجر الممنوع الذي نهى عنه الشارع. أما إذا كان لمصلحة، كأن يكون المهجور صاحب بدعة وقد ناصحه الناس ولم يستجيب فإنه يهجر، أو صاحب معصية مجاهر بها فإنه إذا لم يستجب لنصيحة يهجر، رفقاء السوء يهجرون. إذن الهجر المحمود يكون لصاحب البدعة، لرفقاء السوء ونحوهم. كذلك من الأمور العظيمة فضل السلام، لأنه يزيل الشحناء من النفوس، والذنوب تتحات وتتساقط عندما تصافي أخيك المسلم كما تساقط شجر ورقها. نأخذ الحديث الآخر، حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا الحديث ثلاث كلمات: كل معروف صدقة. وجيز اللفظ عظيم، عظيم المعنى، وجيز اللفظ عظيم المعنى. كل معروف صدقة. الأجر يتفاوت بين الناس بأسباب، أحد يعطيني سبب من أسباب تفاوت الأجور، تمايز الأجور. أنا تصدقت وهذا تصدق، لكن هذا حصل على أجر أكثر مني، رغم أنه هذا تصدق بخمسة ريال وهذا خمسة ريال، ما الفرق؟ أو ما هو السبب الذي جعل الأجر يتفاوت؟ أحسنت، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني نفع الناس، إذا كانت المنفعة أكبر كان الأجر، كان الأجر أعظم، كان الأجر أعظم. أنا تصدقت على إنسان شديد الحاجة، شديد الفقر، هذا تصدق على إنسان لكن وضعه أحسن. وفي كل عمل كلما كانت الحاجة أنفع كلما كان الأجر أعظم، كلما كان الأجر أعظم في أي شيء. وكذلك النية، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل الأعمال، وهي قاعدة: إنما الأعمال بالنيات. والإخلاص هو أعظم عمل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه شرط لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. إياك أريد بما تريد، إياك نعبد وإياك نستعين، بما تريد، بما شرع الله وشرع رسوله. كل معروف صدقة. لذلك قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو يتكلم عن هذا الحديث وعن كثرة، أن هذا الحديث يدل على كثرة طرق الخير، لأنه حديث وجيز عظيم، وجيز عظيم. طيب كله معروف، ما معنى المعروف؟ ما هو المعروف؟ المعروف ما هو؟ نقول الأمر المعروف ونهي عن المنكر، فما هو المعروف؟ المعروف هو ما عرف، عرف ما حسنه، إلا هو ما عرف، ما عرف حسنه، وكذلك يعرف بأنه ما أمر الله به ورسوله. معروف الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى أو يتعامل به بين الناس. فالصدقة معروف، وتبسمك في وجه أخيك المسلم معروف، وبذل الندى وإنكار المنكر معروف، وكل ما حسن فعله في الشرع فهو معروف. لذلك هذا الحديث على صغر عباراته إلا أنه عظيم، ويتعارف الناس عليه عموما حتى لو لم يرد به نص في القرآن والسنة. إذا كان هذا العمل فيه خير فهو داخل في المعروف، وكل صدقة معروف. لهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا، دخلت على إنسان مريض وأنت تعرف أنه يئن ويتألم، أنت تريد أن تكسب أجر وأن تنال معروف، ماذا تفعل؟ هل تسكت أم تطمنه؟ تطمئنه، يقول له إن شاء الله قدامك السلامة، إن شاء الله أن وضعك طيب، إن شاء الله تخرج من المستشفى وتعود لأولادك، وتعطيه العبارات الطيبة هذه، ينشرح صدره، وربما تكون هذه العبارات سببا في شفائه، لأن بعض الأمراض تحتاج عبارات رقيقة تشرح صدر المريض، بعد ذلك بإذن الله تعالى ربما تكون في سبب في شفائه، وتنال أجر من الله سبحانه وتعالى، وتدخل في هذا المعنى: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. وقلنا أنه يدل على تعدد طرق الخير، وأن الخير ليس مقصورا في جانب واحد، في عدة جوانب، وكل أمر فيه إحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى إلى المسلمين فهو داخل في هذا المعنى، فهو حديث وجيز عظيم، وهو من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإحسان إكرام الضيف. نبي من الأنبياء عليه السلام له قصة في هذا الباب في إكرام الضيف. من يعطيني اسم النبي وباختصار هذه القصة أو الحادثة؟ نبغى واحد جديد ما قد جاوب. الباقي نبي من الأنبياء، إبراهيم الخليل عليه السلام. أنت أخذت جزء من الإجابة، الجزء الآخر أعطني نبذة عن هؤلاء الضيوف الذين أتوا إلى نبي الله إبراهيم. من هم؟ من هم الضيوف؟ من هم الضيوف؟ الملائكة عليهم السلام. هل كان يعلم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة؟ لم يكن يعلم، لذلك ماذا؟ راغ، ومعنى راغ أي خرج مسرعا. وهذا من حسن استقبال الضيف، أن الإنسان مباشرة يكرمه، ما ينتظر ربما الضيف يعتذر، ربما يمشي، ربما، فهو مباشرة يكرم الضيف، وهذا من كريم إحسان نبي الله إبراهيم عليه السلام الخليل إلى ضيوفه. ولو لم يكن في الحقيقة هم من البشر، وإنما هم ملائكة، وإنما كان يظن أنه من البشر، لما وجد أو لما لاحظ أنه يده ذهب وأتى بماذا؟ لحم. ما هو نوع اللحم؟ خروف صح؟ ها، عجل. اللي قال عجل يستاهل جائزة برضو، احنا اليوم أي إجابة نعطي لها جواز. وأتى به حنيذا أي مشويا وليس مطبوخا، وهذا كذلك من إكرامه لضيفه، وهو يكون ألذ لما يكون مشويا، ما زال فيه طعم اللحم وقربه إليهم، لكن لاحظ أنهم ما يأكلون وأن أيديهم لا تصل إلى هذا اللحم. أوجس منهم خيفة، كيف هؤلاء ناس أغراب ولا يأكلون؟ الشاهد من هذه القصة الطويلة ماذا؟ الإحسان إلى الضيف. استنبطنا منها الشيء الذي نريده وهو ماذا؟ الإحسان إلى الضيف، وهو من المعروف، وكل معروف صدقة، كل معروف صدقة. حسن الضيافة من المعروف، ذلك على الإنسان أن يتأدب بآداب الهدي النبوي عموما، ويتخلق بخلق الرسول الذي وصفه الله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحقرن من حديث أبي ذر: لا تحقرن من المعروف. واحد يقرأ الحديث ويرفع صوته، يقرأ الحديث. ولو أن تلقى، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه نسمع عنها، ما معنى طلاقة الوجه؟ عبوس الوجه صح؟ أيوه، بشاشة الوجه، يكون إنسان دائما بشوش، هذا معنى طلاقة الوجه. رغم أنه ربما يكون مهموما لكنه لا يريد أن يظهر لماذا؟ للمسلمين همومه، ولا يشركهم في يدخلهم في همومه وغمومه، فهو يبتسم من أجل أن ينال هذا الأجر، وهو ماذا؟ الابتسامة في وجه أخيك والتبسم صدقة. يقول: لا تحقرن شيء من المعروف، حتى الابتسامة فيها أجر. نعم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الآن لما ابتسمت وجه أخيك، هل دفعت مالا؟ هل قمت الليل؟ هل صمت النهار؟ هل أتعبت بدنك؟ لا، وإنما مجرد أن تبتسم وتبش في وجه أخيك المسلم تنال هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وتدخل في هذا المعنى. فلا تحقر شيء من المعروف، ذلك النبي يبين أنك لا تستصغر شيئا. ربما تقول هذا شيء بسيط، لا، هو عند الله عظيم أجره، بل أنه في الحديث الآخر ماذا؟ إن الله يربي ماذا؟ الصدقة كما يربي أحدكم فلوة. ما هو الفلو؟ سؤال لك، فلوة ما هو الفلو؟ كما يربي أحدكم فلوة، الصغير من الخيل يعتني به صاحبه إلى أن يكبر، كذلك الصدقة يعتني بها الله سبحانه وتعالى، هذا الريال يضاعفه أضعاف مضاعفة. وفي آية قرآنية في ذلك، أبغى واحد يقرأ الآية كاملة ما يغلط فيها. مثل الذين ينفقون أموالهم، من اللي حافظها؟ لا، أبغى واحد يقرأ الآية كاملة، هذا سؤال ذهبي وعليه جائزتين، يقرأ الآية كاملة ما يغلط فيها ولا حرف واحد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، لا كمثل حبة، ما شاء الله، فتح الله عليك، تستاهل. سورة البقرة أخذها بركة، على كل إنسان أن يحفظ هذه الصورة ويقرأها بالبيت، فهي تطرد الشياطين والسحرة وتنزل البركة في البيوت، ذلك على المسلم أن ألا يترك هذه الصورة ويحفظها لتحفظه بإذن الله تعالى. احنا ذكرنا هذه الآية استدلالا بأن الإنسان لا يحتقر المعروف، فأن الله سبحانه وتعالى حتى الصدقة الوجيزة اليسيرة ينميها ويربيها، كما في الحديث: كما يربي أحدكم فلوة. الحديث حث على بذل المعروف قليلا كان أو كثيرا من المال أو الجاه أو أي شيء تملكه، أنك تقدمه عموما من أجل أن تنال الأجر. ومن هدي صلى الله عليه وسلم فعل الخير وإن قل فعل الخير. قال أحد يعطيني الحديث الذي يدل على الصدقة ولو بشيء بسيط. صوت. أي هذا الحديث اللي عندي، لكن في حديث يدل على أن نتصدق ولو بشق تمرة. تصدق ولو بشق تمرة، جزء بسيط. عدم استصغار المعروف، كل ذلك من أجل التودد والتواد، التواد بين الناس وجلب المحبة بين قلوب المسلمين، وهو من كمال الشريعة وشمولها إدخال السرور على قلوب بعضهم بعضا بعضهم بعضا. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه روى حديث آخر، لكن أبغى نأخذ شيء بسيط عن هذا الصحابي. أحد يعرف شيء عنه؟ جند بن جنادة الغفاري من قبيلة غفار. هذا الصحابي خامس خمسة. ما معنى خامس خمسة؟ خامس خمسة دخل في الإسلام، وقيل رابع أربعة، فهو من السابقين للإسلام. وكان آدما، أي كان أسمرا كبير البنية. كثير العمل والسؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فكان من الصحابة رضوان الله عليهم الذين يسارعون في الخيرات ويبحثون عن طرق الخير. هذا الصحابي الجليل، وشهد المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نجباء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الذي معنا الحديث الآخر، قال عن أبي ذر رضي الله عنه، من يقرأ الحديث مرفوعا إذا طبخت مرقة؟ إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. شمولية الإسلام لكل شيء. طيب ما هو المقصد؟ في شيء اسمه مقاصد الشريعة. ما هو المقصد من أنك إذا طبخت مرقة أن تكثر ماءها؟ بس أبغى واحد يجاوب. تفضل. أيوه، كلما كانت المرقة أكثر، كلما كانت تصل إلى الجيران وتصل إلى ناس أكثر. هذا الغرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. والمرقة هي الماء الذي طبخ فيه اللحم ونحوه، طبخ فيه اللحم ونحوه. ولا يدخل، وليس المعنى مقصورا على المرقة أي شيء، وإنما أتى بمثال فقط. المقصود لا، ليس المقصود المرقة فقط، أي أكل طبخته في البيت، أكلنا المعتاد، تعطي الجار من أكثر منه. والله أنت بإمكانك تسوي الأرز في البيت بمقدار أولادك منهم خمسة ستة، حاول أنك تضيف كوب كوبين من أجل يكفي جيرانك أو يكفي شخص آخر. وهذا كله دخل في هذا المعنى، وهذا من شمولية الإسلام. لذلك أول شيء نستفيده النصح، لأن الرسول أوصى بهذه الوصية من؟ أوصى أبا ذر، فقال له إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. أن أنصح الإنسان بما ينفعه في دينه، بما ينفعه في دينه ودنياه، استحباب النصيحة وعدم التهاون بها وعدم احتقارها. في كل ضروب الخير وصنوف البر. الحديث الذي معنا الأخير الذي ربما نختم به هذه الليلة. اقرأ الحديث من نفس عن مؤمن. طيب كمل كمل. الحديث العظيم الذي معنا في فضائل كثيرة تتعلق بقضاء الحاجات للناس ونفعهم بما يتيسر، نفع الناس بما يتيسر من أمور كبذل العلم وبذل المال ومعاونة المحتاج وإغاثة الملهوف وأداء النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. كرب الدنيا وشدائدها التي تعترض الإنسان، ما في إنسان إلا وقد تعترضه شدة في هذه الحياة. ها، مثل ماذا شدائد؟ كمرض أو دين أو ماذا؟ الشدائد كثيرة. مثل أبو واحد يعطيني مثال شدائد التي ربما تعترض الإنسان في هذه الحياة ويتعرض لها، فيحتاج إلى من يكون سببا في تنفيس هذه تفريج هذه الكربة وتنفيسها. لأن يقول لك في فرق بين تنفيس الكربة وتفريج الكربة. التنفيس ما هو والتفريج ما هو؟ نسمع نقول فلان أو الأمر بتفريج الكربات والأمر بتنفيس الكربات من نفس عن مؤمن. طيب، وتفريج الكربات ما هو؟ ما الفرق بين نفس أو من فرج عن مسلم أو مؤمن كربة؟ ما الفرق بينها؟ لا، كلها ما شاء الله عليك، هذا هو المعنى. يعني يقول نفس خفف منها، خفف من معاناة شخص. والله هذا الإنسان عليه دين بمبلغ 1000 ريال، أنت أعطيته 500 ريال، أنت الآن نفست عنه الكربة. لكن فلان ماذا فعل؟ أعطاه 1000 ريال، فرج عنه كربة. هذا الفرق بين نفس و فرج، تفريج الكربات وتنفيس الكربات. قال هنا: من فرج عن مؤمن، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر عن معسر. التيسير عن المعسر ورد في آية: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان إنسان مديون وأنت من داينت هذا الإنسان، فإنك إما أن تنفس عنه بأن تحط عنه من المبلغ شوية. والله يسألك مبلغ من المال 10,000، تحط عنه 1,000 2,000 وهكذا. أو أن إنسان كريم ويقول له: خلاص أنا مسامحك لوجه الله. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تنظره إلى أن يتسر وضعه ثم يعود وتعطيه. ثم قال: وأن تصدقوا. إذا سامحته تكون قد حصلت على الأجر العظيم. وهي درجات، كما قلنا أن الثواب يتفاوت بتفاوت أمور، منها النية ومنها المنفعة والمصلحة. والجزاء من جنس العمل. تنفيس الكربة، الله ينفس عنك كربة فين تحتاجها يوم القيامة، عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، وعندما يشهد الناس أهوال يوم القيامة من الصراط ومن الميزان ويتصبب العرق ونحو ذلك من أهوال يوم القيامة العظيمة، يحتاج الإنسان إلى هذه الأمور التي كانت في الدنيا. المؤمن في ظل صدقته، فتفريجك للكربات في الدنيا تنال أجره عند الله، حتى وإن لم تجده في الدنيا تجده عند ربك سبحانه وتعالى في يوم الشدائد ويوم الأهوال التي تكون يوم القيامة والقربات، تجد أن هذا العبد الذي كان محسنا تجده بإذن الله تعالى مسرورا، قد نفس الله عنه. ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما معنى من ستر مسلما؟ الستر معروف، ستر الشيء أي غطى الشيء، فيحتاج الإنسان أن يستر أخاه المسلم، خاصة ركز معي إذا كان هذا الشخص ليس معروفا بماذا؟ بهذا الذنب الذي فعله، فإنك تستره، فإنك تستره. أما إذا كان مجاهرا، وإذا كان هذا الإنسان دائما يفعل هذا الشيء، فهذا لابد أن ينال جزاؤه، لأنه إيقافه وكبته من مصلحة المجتمع كامل. أما إذا كان حصل منه خطأ واحد فإنك تستره، ويسترك الله جل شأنه، يسترك الله جل شأنه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال هنا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه المجالس التي نجلسها الآن هي من الطرق التي نسلكها لتوصلنا إلى الجنة، توصلنا إلى الجنة. طرق العلم والجلوس وسماع الذكر، يباهي بهم الله الملائكة، يذكرهم الله في الملأ الأعلى، تحفهم الملائكة، إن من الملائكة طوافون يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا هنا بغيتكم. هذه المجالس من الطرق التي توصلنا إلى الجنة. من سلك طريقا يبتغي في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب، أحد يعطيني بركة العلم؟ من بركة العلم أمور كثيرة، أحد يعطيني شيء من هذه الأشياء؟ بس أبغى واحد يرفع يده ثم نأشر عليه وقوله تكلم، تفضل. ها؟ ما أسمحك. طيب، بركة العلم، بركة العلم، أقول لما أنك تطلب العلم ماذا يحدث لك؟ ذكرنا بعضها وبعضها ما ذكرناها. يرفعك الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الحيتان في قاع في البحار تستغفر ماذا؟ لطالب العلم رضا بما يصنع. بركة العلم، العلم يتعدى نفعه إلى الغير، يتعدى نفعه إلى الغير، وهذا من بركته، فقد تكون سببا في نجاة العبد من النار وتعلمه أمور دينه ودنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نلتقي غدا بإذن الله تعالى. بقي شوية نوزعها كامل. استريحوا استريحوا، على بال ما يجهزوا العشاء نكمل الأسئلة هذه. نعود لما بدأناه: من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، كيف يكون الإنسان سببا في شتم والديه؟ كيف يكون الإنسان سببا في شتم والديه؟ أنا أبغى ناس جدد، تفضل. آخر فيرد عليه، أنه يسب شخصا والدي شخص فيرد عليه بمثل ما فعل، يسب والدي، وهذا نهي. وكن لأتت الشريعة لتسد الذرائع الموصلة إلى الحرام، أي شيء يسبب الحرام تسده. حتى الله ماذا قال؟ ولا تسبوا الذين ماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، حتى المشركين إذا كنت تعلم أنك لو سبيت آلهتهم سيسبون الله لا تسبهم. لماذا؟ لأنه يسب الله، وهذه سد للذريعة الموصلة إلى أمر أعظم. وإذا كان إنكار المنكر، شوف هذه القاعدة، يتسبب في منكر أعظم فلا تنكره. إذا كنت أعلم أني لو أمرت أو نهيت عن المنكر ربما أتسبب في منكر أعظم لا أفعل هذا الشيء. وهذه قاعدة عموما في أي فعل، وهذا اسمه سد الذرائع، لأنك قد أتسبب في أمر أعظم. السؤال الثاني، قال هنا: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال رسول الله: وهل يشتم الرجل والديه؟ على ماذا يدل استغراب الصحابة؟ على ماذا يدل استغراب الصحابة لما قال لهم، قال: وهل يشتم الرجل والديه؟ على ماذا يدل هذا؟ ركز على السؤال، على ماذا يدل استغراب الصحابة لما قال لهم الرسول: من الكبائر شتم الرجل والديه؟ قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ على ماذا يدل استغرابهم؟ يدل على ايش؟ ايوه، بس يدل على شيء في الصحابة. ما هو؟ في شيء، ها؟ على فطرتهم السليمة، على فطرتهم السليمة. فصاحب الفطرة لا يتخيل أن هنالك من يسب والديه، والصحابة هم أعظم الجيل. الحديث الآخر، حديث أبي أيوب الأنصاري: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. على ماذا يدل هذا الحديث؟ الحديث هذا: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يدل نهي الرسول عن على ماذا يدل نهي الرسول عن أو تحريم الهجران للمسلم لأخيه فوق ثلاث؟ على ماذا يدل هذا الشيء؟ يكون أنا أجيب لك سؤال بصيغة أكثر أو أوضح من أجل يعني ما المقصد من نهي الرسول عن هجران المسلم لأخيه فوق ثلاث؟ ما المقصد من ذلك؟ ليش الرسول منعنا أن نهجر أخانا فوق ثلاث ليال؟ يعني لازم أنك تبادر وتصافحه، ما المقصد من ذلك؟ أن تسود ماذا؟ المحبة بين الناس، تسود المحبة بين الناس. والهجر هو ماذا؟ طيب، متى يكون الهجر مندوبا؟ لأصحاب من؟ أنتم مركزين معنا؟ أصحاب ماذا؟ لو ركزتم معنا تعرفون متى يكون الهجر مندوبا؟ رفقاء السوء وأصحاب البدع والمعاصي، خاصة أصحاب المعاصي، إذا نصحتهم فلم يستجيبوا فإنك تهجر مجالسهم. تفضل، باقي جائزتين والشيخ منتظرنا. فضل السلام، فضل السلام، هذا الحديث كذلك يدل على فضل السلام. لماذا يزيل ماذا؟ يزيل ماذا؟ يزيل ماذا؟ يزيل يزيل يزيل أنت تستاهل أعطوا، تستاهل. باقي الجائزة واحدة يا شيخ حاوي، خلصها بس. قوله: لا تحقرن. ما معنى لا تحقرن؟ كلمة سهلة، أبغى واحد جديد. ها، لا، كيف أنتم مركزين معايا؟ يعني لا تسب، لا سواء الواحد يرفع يده عشان لا تسب. أيوة، لا تستخف، لا تستصغر المعروف عموما. تفضل يا شيخ، أعطي الشيخ في الأخير. شكر الله حضوركم وسعيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لكل خير، نلتقي غدا بإذن الله.